باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجوز من اللباس والبسط. ومعنى يتزوج ما كان يتحرج أبدا، بل كان يتنزه يتعوذ منها كثيرا. وقال في ذلك: حدثنا سليمان بن حرب، هذا شيخه، حدثنا حماد بن زيد شيخ الشيخ، عن يحيى بن سعيد، عن عبيد بن حنين، عن ابن عباس أي عبد الله رضي الله عنهما، صحابيان جليلان هو وأبوه، قال: لبثت أقمت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم، أي تعاونت عليه. هكذا ابن عباس هذا الشاب المؤمن يقول: لبثت سنة كاملة وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المرأتين اللتين تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلت أهابه فنزل يوما منزلا فدخل الأراك مكان تغوط فيه، فلما خرج سألته أي سألت عمر فقال: عائشة وحفصة هما اللتان تظاهرتا على رسول الله، حفصة ابنتي وعائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما، عائشة وحفصة. ثم قال: كنا في الجاهلية أي قبل الإسلام لا نعد النساء شيئا، لا نعد المرأة شيئا أبدا نذكرها فيه، فلما جاء الإسلام وذكرهن الله في كتابه رأينا لهن بذلك علينا حقا من غير أن ندخلهن في شيء من أمورنا الدنيوية، ما عدا ذلك لهن حق علينا. ما هذا الحديث؟ الله يبارككم. قال رضي الله عنه: كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئا، فلما جاء الإسلام وذكرهن الله أي في القرآن رأينا لهن بذلك علينا حقا من غير أن ندخلهن في شيء من أمور دنيانا كالزراعة والفلاحة. وكان يبني وكان بيني وبين امرأتي كلام، وكان بيني هذا عمر يقول بيني وبين امرأتي كلام، فأغلظت لي كلاما، فقلت لها: وإنك لهناك؟ قالت: تقول هذا لي وابنتك تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، احتجت عليه، وابنتك تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيت حفصة أي ابنته أمنا رضي الله عنها وأرضاها، فأتيت حفصة فقلت لها: إني أحذرك أن تعصي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتقدمت إليها في أذاها في أذى، وتقدمت إليه في أذاه، فأتيت أم سلمة فقلت لها، فقالت: أعجب منك يا عمر؟ قد دخلت في أمورنا، فلم يبق إلا أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه. عجيبة هذه، أعيد كلمتها. قالت: فأتيت أم سلمة رضي الله عنها، عمر جاءها، فقلت لها، فقالت: أعجب منك يا عمر؟ قد دخلت في أمورنا، فلم يبق إلا أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه. فرددت ذلك الكلام. وكان رجل من الأنصار إذا غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدته ولقيته بعد ذلك أتيته بما يكون وأعطيته ما يكون، وإذا غبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهده وأتاني بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقام له، وكان من حول الرسول قد استقام له، فلم يبق إلا ملك غسان بالشام، وكان من حول الرسول كله لان الرسول واستهزأ وحكم في الرسول. اللهم ما كان إلا ما كان من هذا الملك في الشام، غسان بالشام. قال: كنا نخاف أن يأتينا، فما شعرت بالأنصار وهو يقول إنه قد حدث أمر. قلت له: وما هو؟ أجاء الغساني؟ قال: لا، أعظم من مجيء الغساني ذلك. ما هو؟ قال: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، فجئت فإذا البكاء من حجراهن كلهن، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد صعد في مشربة له، وعلى باب المشربة وصيف غلام صغير يحرسها، فأتيته فقلت: استأذن لي للدخول، فأذن لي فدخلت، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم على حصير قد أثر في جنبه وتحت رأسه مرفقة وسادة من آدم، أي من جلد حشوها ليف. وإذا أهب معلق أيضا وقرط في المحل هذا. فذكرت الذي قلت لحفصة وأم سلمة، والذي رددت علي أم سلمة، ذكرت له ذلك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبث 29 ليلة ثم نزل، لأنه ترك نساء وابتعد عنهن شهر تقريبا للحادث الذي حصل. قال: فضحك رسول صلى الله عليه وسلم فلبث 29 ليلة ثم نزل. وقال الشيخ: حدثني عبد الله بن محمد، حدثني هشام، أخبرنا معمر عن الزهري قال: أخبرتني هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من الليل وهو يقول: لا إله إلا الله، ماذا أنزل الليل من الفتن؟ لا إله إلا الله، ماذا أنزل الليل من الفتن؟ ماذا أنزل من الخزائر؟ من يوقظ صوت صواحب الحجرات؟ من يوقظ صواحب الحجرات؟ كم من كاسية في الدنيا عارية في الآخرة؟ كم من كاسية في الدنيا عارية في الآخرة؟ كنا مع رسول الله ونسائه في بيته ومع عمر رضي الله عنه. وقال قال الزهري: وكانت هند لها إزار في كميها بين أصابعها لباس. قال الشيخ: باب ما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا. الذي لبس ثوبا جديدا كيف تدعو له؟ ماذا تقول يا شيخ؟ ونحن ندعو له ما ندعو أبدا لجهلنا، ما عرفنا هذا. إذا لبس أخوك ولدك جارك ثيابا جديدة ادعو لهم. قال: حدثنا أبو الوليد، حدثنا إسحاق بن سعيد ابن عمر بن سعيد بن العاص قال: حدثني أبي قال: حدثتني أم خالد بنت خالد قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء، فقال: من ترون نكسوا هذه الخميصة؟ هذه من صنعوها؟ فأسكت القوم. فقال: أتوني بأم خالد. فأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم فألبسنيها. قالت: فأتي بي نفس فألبسنيها. وقال: أبلي وأخلقي مرتين، هذا الدعاء: أبلي وأخلق، أبلي وأخلق، أبلي وأخلقي، أبلي وأخلقي مرتين. فجعل ينظر إلى علم الخميصة ويشير بيده إلى إلي أنا ويقول: يا أم خالد، هذا سنا، والسنا بلسان الحبش الحسن، هذا حسن. قال إسحاق: حدثتني امرأة من أهلي أنها رأت على أم خالد هذا اللباس الجميل. أبلي وأخلق، إذا رأيت أخاك لبس ثيابا أو شيء يلبسه قل أبلي وأخلق. قال الشيخ: باب النهي عن التزعفر للرجال ما يجعلوا الزعفران الرجال في أبدانهم كالنساء. قال: حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل، أي يمس الزعفر ويطب به جسده، ما يجوز. فقال: باب الثوب المزعفر. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس أو بزعفران. نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم في حج أو عمرته أن يلبس ثوبا مصبوغا بورس أو بزعفران، ما يجوز. قال الشيخ: باب الثوب الأحمر، يجوز لباسه وإلا لا؟ قال: حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمع البراء بن عازب رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا، وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا أحسن منها. ما من مربوعا، كان رسول وسط، ما هو طويل ولا قصير، مربوع. وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت أحسن منها أبدا، يجوز لباس الثوب الأحمر. ومن أراد أن يأتسي بالرسول من الغد يشتري له ثوب أحمر ويلبسه ولو أسبوع، يثاب على ذلك. خلي العمان ثوب، ما هو العمان. قال الشيخ: باب الميثرة الحمراء. حدثني قبيصة حدثنا سفيان عن أشعث عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع، احفظوا هذه السبع، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع أشياء: عيادة المريض، سنة من سنن عيادة المريض أولا، واتباع الجنائز ثانيا، وتشميت العاطس ثالثا. كيف تشمت العاطس هذا؟ قل له يرحمك الله، إذا عاطس قل له يرحمك الله، يقول يغفر الله لي ولك. تشميت العاطس. ونهى عن لبس الحرير، لا يجوز للمؤمن الرجل أن يلبس الحرير، لا في العمامة ولا في الثوب ولا في أي لباس من لباسه. لبس الحرير والدباج منه والقسي كذلك، وليسبق في مياطئ الحمر، هذه كانت موجودة في وقتهم، تأتي من الشام ومن مصر. والآن ما بقي لنا ماذا إلا هذه ثلاثة: أولا عيادة المريض، إذا مرض أحدنا نعود ونزور، واتباع الجنائز للمقبرة، وتشميت العاطس، ونهانا عن لبس الحرير فتركناه ولا نلبسه، والدباج ومثله كذلك. قال الشيخ: باب النعال السبتية وغيرها. باب النعال السبتية وغيرها. قال: حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن سعيد أبي مسلمة قال: سألت أنس بن مالك: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم، إذا كان النعلان ما في منهجة ستصلي فيهما في المسجد يصلون، لكن الآن ما دام المسجد فيه الثياب وفيه القرار وفيه هذه الفروش ما ينبغي. أيام كان أرض فقط بلا فرش يدخلون بنعالهم ويصلون، لكن ما دام في هذه الفرش غالية بثمن غالي ما تفسدها عليهم. آمين. وقال الشيخ: حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحد من أصحابك يصنعها. سمعتم عبد الله بن عمر ما قالوا له؟ رأيتك تصنع أربعا أي أربع مسائل لم أرى أحد من أصحابك يصنعها. قال: ما هي يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، لما تطوف ما تمس من الأركان إلا اليمانيين فقط، لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية فيها خيوط كذا، ورأيتك تصنع بالصفرة تصبغ بالصفرة، صبغ في ثيابه بالصفرة ما ينبغي، تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، أهل بالحج إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. نعم، يوم الثامن، والآخرون إذا ظهر الهلال في ذو الحجة يحرمون. فقال له عبد الله بن عمر: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، هذه أولا. وأما النعال السبتية فإني رأيت صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر، ما فيها شعر ماعز وغيره، لأن من الجلود، ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت صلى الله عليه وسلم يصبغ بها الصفرة هذه، فأنا أحب أن أصبغ بها. وإذا هذه الصبغة في اللحية أو في الشعر، أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته يوم ثمانية مشي إلى منى. وقال الشيخ: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورد. وقال: من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقعهما أسفل من الكعبين ولا بأس. وقال: حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان بن عامر بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام من لم يكن له سراويل، ومن لم يكن له نعلان فليلبس خفين. هذه الرحمة المحمدية. من لم يكن له إزار يتزر به يلبس سروال وهو محرم، ومن لم يكن له نعلان فليلبس خفين. وقال الشيخ: باب يبدأ بالنعل اليمنى، خذوا هذه وطبقوها. حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا شعبة قال: أخبرني أشعث بن سليم قال: سمعت أبي يحدث عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في طهوره وترجله وتنعله، يستحب التيمن والرسول يحبه في طهوره، في الوضوء يبدأ باليد اليمنى ورجل اليمنى وهكذا، وفي ترجله في شعره لما يرجله يبدأ بالجهة اليمنى، وتنعله يلبس النعل اليمنى أولا قبل اليسرى. هكذا تقول الصديقة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في طهوره وترجله وتنعله. قال الشيخ: باب لا يمشي في نعل واحد، هذا ما يفعله الناس. باب لا يمشي في نعل واحد. قال: حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة، ما عنده اثنتين ما يلبس، أما يمشي في نعل واحدة ما ينبغي، خالف الهدي النبوي. قال الشيخ: باب ينزع نعله اليسرى. لما ينزع نعليه بما يبدأ؟ باليسرى. وإذا أراد أن يلبس بما يبدأ؟ باليمنى. قال: حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن أبي الزناد عن العرش عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا انتزع فليبدأ بالشمال، لتكون اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. إن شاء الله من الليلة ما نترك هذا أو نسيتم. اسمعوا الحديث الشريف. قال صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم، أي أراد أن يلبس نعله، فليبدأ باليمين، وإذا انتزع النعل يبدأ بالشمال أي باليسرى، لتكون اليمنى أولهما تنتعل وآخرهما تنزع. قال الشيخ: باب قبالان في نعل. ومن رأى قبالا واحدا واسعا، هذا الأشياء ما توجد عندنا، عبارة عن خيوط في النعال بين الأصابع، قال: حدثنا حجاج بن منهال حدثنا همام عن قتادة حدثنا أنس رضي الله عنه أن رسول أن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لهما قبالان، أي خيطان يدخلهما في رجليه. وقال: حدثني محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا عيسى ابن طهمان قال أخبرنا أخرج إلينا أنس بن مالك نعلين لهما قبالان، فقال ثابت البناني: هذه نعل النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد. قضينا ساعة مع رسول الله، وإلا والله لخير من الدنيا بما فيها.